علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند الإيمان باليوم الآخر، فقال المصنف حفظه الله عز وجل: الفصل 22 الإيمان باليوم الآخر. قال: ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر ومقدماته وأشراطه. قال: من أركان الإيمان، وهذا طبقا لما ورد في حديث جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر أحد أصول الإيمان، وهو من القضايا التي أنكرها كثير ممن كان يجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وسنانه. ولذلك الله تبارك وتعالى بين أن الإيمان باليوم الآخر مقرون بالإيمان عموما، فلذلك قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. فالله تبارك وتعالى قال هذا، فقرن بين الإيمان والبر والطاعات والقربات بمن آمن بالله واليوم الآخر. كذلك قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وهو كذلك من الإيمان بالغيب، وهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. فلذلك ربنا تبارك وتعالى جعل قضية الإيمان باليوم الآخر قضية أساسية. فلذلك بين المصنف حفظه الله تبارك وتعالى أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، وكذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالإيمان باليوم الآخر يقوم على مقدمات وأشراط، وهي داخلة فيه لأنها مرتبطة به، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولذلك تحوز نفس الرتبة، إلا بعض المسائل التي اختلف فيها فلا بأس في ذلك. أما ما اتفق عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة فهو يحوز نفس الرتبة، إذ أنه يقوم بنفس الأدلة. ولذلك قال: وكل من مات فقد قامت قيامته الصغرى. وذلك للتشابه الحاصل بين السؤال وأثر النعيم والعذاب الذي يرد على العبد في قبره، وإن كان مصغرا، بل لا مقارنة بينه وبين ما يحدث في الآخرة، لكن لهذا التشابه كان موت الإنسان ثم قيامته للسؤال كما ورد في الحديث: فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فهذه أشبه بالقيامة الصغرى. لذلك قال: وعند الاحتضار تنزل الملائكة تبشر المؤمن بلقاء الرحمن وبمقعده في الجنان. هذه الملائكة التي تتنزل من السماء تتنزل على هيئة عمل العبد وعلى ما يليق به، فإذا كان العبد من أهل الطاعات فإن الملائكة تتنزل بيض الوجوه، فمعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فما إن يستخرج ملك الموت روح العبد حتى لا يبقونها في يده طرفة عين فيتلقفونها ثم يرتحلون به إلى رحلة في السماء ثم ترد روحه إلى قبره. وأما إن كان في غير هذه الحال ممن غضب الله عز وجل عليهم، فالملائكة تأتيه سود الوجوه، معهم مسوح من النار وأكفان من النار إلى آخره. لذلك المصنف حفظه الله تبارك وتعالى بين أن الأمر يليق أو يتعلق بما يليق بحال العبد من نزول الملائكة تبشر المؤمن بلقاء الرحمن وبمقعده يعني في الجنة. ولذلك ينبغي علينا أن نسعى جاهدين لكي ننال هذه الدرجة العالية الراقية من أن نكون من أهل الجنان، من أهل البشرى الطيبة المباركة التي نبشر فيها بروح وريحان ورب راض غير غضبان. لذلك قال: وقد يفتن عند الموت الإنسان، يعني ربما يكون حاله حال البشرى وربما يكون من أهل الفتنة عند الموت، وهذا الله تبارك وتعالى بينه بالفهم في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهو أن يميتهم على لا إله إلا الله ويؤمنهم الفتن عند الموت وعند الفزع الأكبر. قال: وإنما الأعمال بالخواتيم، وهذا فيما يظهر للناس من عمل العبد، فإن العبد ربما يظهر للناس ما لا يليق بعمله الحقيقي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو الزمان الطويل فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وهذا إشكال قد ورد عند الناس في رواية أخرى ليس فيها فيما يبدو للناس، وقد أوضح ودفع الإشكال هذه الرواية التي بيّنت أن عمله من أهل النار كان فيما يظهر من آثار أعمال حكم الناس على صاحبها بأنه من أهل النار، والعكس مع رجل يتصدق ويبر ويحسن القول والحديث، لكنه ربما إذا خلا بمحارم الله انتهكها، عافانا الله عز وجل من ذلك. ثم قال: والقبر أول منازل الآخرة، وبالله يستعاذ من ضمته وفتنته. القبر أول منازل الآخرة، ولذلك كان عثمان إذا ذكرت الآخرة تأثر ولم يبكي، لكنه إذا ذكر القبر بكى. فقيل له في ذلك فقال: القبر أول منازل الآخرة. فلذلك ينبغي على العبد أن يتهيأ للقبر، وعذاب القبر ونعيمه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد ورد معناه بالأحاديث المتواترة، ولا يرده إلا دعي، ولا يرده إلا علماني أو رجل لا يثق في كتاب ولا في سنة، وإنما يعبد الغرب ويعبد الأهواء ويعبد العقول. أما نحن أهل السنة والجماعة فنثبت ما أثبته الله في كتابه، وما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وما اتفق عليه أهل العلم من الإجماعات، ونرد كل كيد أراده أهل الضلال بأن يكيدوا لأهل الإسلام فيحرفوهم عن ملة ربهم، زعما منهم بأن هذا هو الفهم الأليق بما ورد في العصر من عصرانية وعلمانية وغير ذلك. قال: وأنكرتها الملاحدة والمتفلسفة وطائفة من المبتدعة. لم ينكر عذاب القبر إلا الملاحدة، لأنهم ينكرون الله أصلا، أو الملاحدة الجزئية الذين ينكرون البعث، مثل الدهرية الذين كانوا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يقولون: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر. والمتفلسفة كذلك، إذ أنهم أبطلوها بعقولهم وظنوا أن عقولهم كافية لأن تقيس كل الأمور بهذه العقول فيقيسون الغيب على الحاضر، وهذا باطل، إذ أن الغيب له قواعد وله قوانين مختلفة تماما عما نحن نراه الآن. فعالم البرزخ لا تسير عليه قواعد هذه الدار التي نعيش فيها، فهي دار أخرى بقوانين مختلفة، وكذلك اليوم الآخر. وقد رد بعض أهل العلم على هؤلاء في إشكالاتهم، ومن ضمن إشكالاتهم أنه قد يدفن في القبر الواحد رجل منعم ورجل معذب، فكيف لا يمس ذلك نعيم ولا يمس ذلك عذاب؟ وقد قاس بعض أهل العلم مع الفارق مثالا على النائم، فربما هذا ينام فيحلم بأمر فيه نعيم، وهذا بأمر فيه عذاب، وهذا لا يتأثر بهذا وهذا لا يتأثر بهذا. وربما أبطل بعض أهل العلم هذا الدليل العقلي لأنه ثم إشكال في مشابهة الذي يكون عذابه في قبره والذي يكون عذابه في حلمه، في أن هذا ربما تتأثر فيه الروح، إنما هذا عذاب حقيقي يجري على الروح والبدن بالتبعية كما هو الحال عند أهل السنة والجماعة. فمثل هذه المناقشات نحن نفصلها بأننا نثبت ما أثبته الله في كتابه، وما أثبته نبيه في رسوله، وما اتفق عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وإن كنا لا نستطيع أن نفسر كل شيء بعقولنا. قال: وأنكرتها الملاحدة والمتفلسفة وطائفة من المبتدعة، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن أهل الإيمان من يؤمنه الله فتنة القبر وعذابه، ولذلك هناك فتنة عند الموت، وذلك أن يأتي الشيطان فيراود الإنسان عن لا إله إلا الله، يريد أن يحرفه، وقد ورد ذلك في أكثر من حدث حدث لبعض الأئمة. فقد حدث الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان يقول لا بعد لا بعد في سكرة موته، فخشي عليه ولده، فلما أفاق من سكرته قال له: يا أبتي تقول لا بعد لا بعد؟ قال: والله قد جاءني الشيطان عند قدمي يعض على أصبعه يقول: أفلت مني يا أحمد، وأنا أقول لا بعد لا بعد. وهذا الإمام القرطبي كانوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول لا لا، فخشي على الإمام من الفتنة، فخشوا على الإمام من الفتنة، فلما أفاق من سكرته قالوا: يا إمام نقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا لا. فقال: والله ما سمعتكم، إنما اكتنفني شيطان، هذا عن يميني والآخر عن شمالي، هذا يقول مت يهوديا وأنا أقول لا، والآخر يقول مت نصرانيا وأنا أقول لا. وهذا يدل على أننا لا نحكم على الذي في النزع الأخير أو في سكرة الموت مما يقول، فنحن لا ندري ما الذي يمر به، فلا نأخذ بعض كلماته ونحكم عليه بفسق أو فجور أو كفر والعياذ بالله، بل أمره محمول على ما يدور عليه مما نجهل، ونحن معه على غالب سيرته أمام الناس في الدنيا وإن كان من أهل الإيمان، فنرجو له الغفران من رب العالمين. وأما إن كان غير ذلك، فكان فاسقا أو كذا، فندعو له بأن يتاب عليه من رب العالمين، وأما إن كان كافرا فقد فات أوانه إن خرج عن عالم الأحياء إلى عالم الموتى، فلا يصح أن نستغفر له ولا أن نترحم عليه. قال: وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. من أهل الإيمان ومن أهل الإيمان من يؤمنه الله فتنة القبر وعذاب. كذلك قالوا في فتنة القبر ألا يجيب على السؤال، وهذا الأشهر الأكثر عند أهل السنة والجماعة، وهذا قد ورد في حديث البراء بن عازب الطويل وغيره أنه يسأل: من ربك وما دينك وما تقول في الذي بعث فيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. وفي رواية: كنت أسمع الناس يقولون مقالة فقلت كما قالوا. وقد أورد بعض أهل العلم أن من فتنة القبر أن يقف إبليس في ركن من القبر ينتظر أن يسأل العبد: من ربك؟ فيشير على نفسه، يريد أن يشير العبد عليه فيقول: هذا ربي. ولكن الأشهر والأكثر والأثبت هو أن يفتن في قبره فلا يجيب على الأسئلة. والأحكام في دار البرزخ تجري على الأرواح والأبدان تابع لها، وهذا ما ذكرناه. كما أننا كنا في الدنيا، أحكام الدنيا تجري على الأبدان والأرواح تبع لهذه الأبدان فتتأثر بالتبعية، وكذلك في البرزخ تجري على الأرواح والأبدان تبع، ولا انفصال تام بين الروح والبدن. وكذلك في يوم القيامة تجري الأحكام من نعيم أو عذاب على الأجساد والأرواح معا. قال: وبين يدي الساعة أشراط وعلامات. وقد اختلف أهل العلم في تقسيم الأشراط والعلامات، فمن مقسم لعلامات صغرى وكبرى، ومن قسمة ثلاثية بصغرى وكبرى ووسطى بينها، ويدعون أو يقولون بأن المهدي هو العلامة الوسطى وما حول المهدي. أما من يقسمون وهو الأشهر بعلامات صغرى، فهذه تنقسم أيضا إلى أقسام، منها ما وقع ومنها ما يقع قبل الساعة في آخر الزمان، ومنها ما يتخلل العلامات الكبرى. أما الذي وقع منها فكبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وانشقاق القمر حال حياته، ومنها ما وقع من بعد مماته كفتح بيت المقدس وكطاعون عن مواس. قال: ومنها ما يقع ويتكرر وقوعه كخروج الدجالين الفتانين، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بخروج دجالين كذابين قريب من 30 كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وقوع الخسف والزلازل والبراكين وتداعي الأمم على المسلمين، ولعلنا نعين مثل هذا في هذه الأيام. قال: ومنها ما لم يقع وينتظر، يعني ينتظر العلامات الكبرى، كانحصار الفرات عن جبل من ذهب، وعودة جزيرة العرب جنات وأنهارا، وفتح رومية، وظهور المهدي. وظهور المهدي ها هنا ضمه للتقسيم للعلامات الصغرى، لأنه يقسم قسمة ثنائية. قال: ومنها كبرى، وهي ظهور الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج والدخان، ثم تخرج الشمس من مغربها وعندها لا تقبل توبة، وتخرج الدابة، ثم النار التي تحشر الناس، وهي آخر الأشراط الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام القيام. قال: منها ما لم يقع وينتظر، كانحصار الفرات عن جبل من ذهب، وقد ثبت ذلك بالحديث الصحيح. وقد ذكر بعض أهل العلم من أهل المعاصرة من أن نهر الفرات في هذه الأيام يقل ماؤه. قال: وعودة جزيرة العرب جنات وأنهار. لا أقول يقل ماؤه بمعنى تحديد معين للعلامة، لا والله، إنما قصدت بذلك أن هذه العلامة ربما تحدث إما الآن أو تحدث بعد 100 عام أو كذا، ربما تحدث العلامة لأنها من العلامة الصغرى في أي وقت، هذا لا يحدد ولا يكون مفاجئا، بل كثير من الناس يرون أمثال هذه العلامات وكأنها أمرا عاديا، عافانا الله من أن لا نهتدي لآيات الله. قال: وعودة جزيرة العرب جنات وأنهارا، وربما قدمت ذلك الانفتاحات الكبرى التي حدثت والتي بها يتم تعمير كثير من الأرض، وربما يكون ذلك من آيات الله المفاجئة التي تكون عبارة عن أنهار تتفجر أو عيون أو غير ذلك، والله أعلى وأعلم. قال: وفتح رومية، وهي ثبت فتحها بالدليل الصحيح، وأن القسطنطينية ستفتح قبلها، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم المدة التي تفتح فيها. ورومية هذه هي عاصمة بلاد الصليب. قال: وظهور المهدي، وهو محمد بن عبد الله المهدي، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المهدي المنتظر الذي يحكم في الأرض بالعدل بعدما ملئت جورا وظلما، يعرفه أهل العلم من علامات تسبقه وبدلائل معينة، وينكر هو أن يكون هو المهدي في أول الأمر، حتى إذا ما ألح عليه أهل العلم استسلم لهذا الأمر فيصلحه الله في ليلة واحدة، أي يصلحه الله على القول الراجح للخلافة وقيادة الأمة في ليلة واحدة، بعد أن كان نافرا من ذلك يظن في نفسه أنه لا يليق به. وهذا رد على كثير ممن ادعى المهدوية وأشاع بين الناس أنه المهدي، فيظهر في كل مدة ويدعي ذلك، فالمهدي في أول أمره سينكر بعدما يقر أهل العلم أنه هو، سينكر هو أن يكون هو هذا الرجل. الأمر التالي أن هناك من الفرق الضالة من تدعي مهديا غير المهدي الذي ثبت بالسنة وهو المهدي عند الشيعة، وهو محمد بن الحسن العسكري، والحسن العسكري آخر الأئمة الاثنى عشر حياة على ظهر الأرض، وكان لا ينجب، فادعوا هؤلاء أن منهم رجلا رأى ابنا للحسن العسكري، وأن الابن خشي أهله عليه من أهل السنة أن يقتلوه، فخبأوه في سرداب سامراء بالعراق، ولذلك يخرجون في موعد دخوله في كل عام ينادونه أن اخرج يا إمام شمت فينا اللئام، أي أنه تأخر بخروجه فشمت أهل السنة فيهم الذين ادعوا أنهم من الدجالين والكذابين، وأن الحسن كما ثبت لم يكن ينجب فليس له عقب، وبذلك بطلت حجتهم في ادعاء 12 إماما من نسل بعضهم البعض يمتدون إلى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما انقطع النسل عند 11 أو 11 علموا أن عقيدتهم فاسدة، لكنهم كبروا كأئمتهم كبروا وأبوا وادعوا هذه الكذبة، وهم حتى الآن ينتظرون خروج من لم يولد أصلا. ولذلك ذكر بعض أهل العلم لهم بعض الشعر فقال لهم: أما أنا للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما أنا، فعلى عقولكم العفاء فلم يزل فلثتم العنقاء والغيلان. نعلم أن الغول أسطورة وليس بحقيقة، وأن العنقاء أسطورة وليس بحقيقة، وكأنهم جعلوا مهديا أسطورة وليس بحقيقة، فجعلوا الأساطير ثلاثة بدلا من أن يكونوا اثنين. قال: ومنها كبرى. ثم شرع في ذكر العلامات الكبرى التي وردت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: فإنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات. ثم ذكر الآيات، وترتيب الآيات كما اجتهد بعض أهل العلم على هذا الترتيب الذي ذكره المصنف حفظه الله تبارك وتعالى، وإن كان ثم خلاف في ذلك. قال: ويظهر الدجال. والدجال رجل له سمات خاصة يدعي الألوهية، وسيجعله الله عز وجل فتنة للعالمين. والدجال أعور مكتوب بين عينيه كافر كافارا يقرأها كل أمي وقارئ، كل مؤمن أمي وقارئ، وسيخرج يفتن الناس في دينهم، يقتله المسيح ابن مريم، فما إن يرى المسيح حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، لكنه يتتبعه بسيفه أو بحربته فيقتله، حتى يرى الناس دمه فيعلمون أنه لم يكن إلها، لأن الإله لا يموت ولا يقتل. فالدجال هذا أحد العلامات الكبرى، لأنه يمر على الخريبة فينادي الكنوز فتخرج فتتبعه، ويحيي أناسا ويميت آخرين، فهذه من القدرات التي جعلها الله عز وجل له فتنة لأهل آخر الزمان. ولذلك من استطاع أن يختبئ من الدجال فليفعل، وإنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وكلما أراد أن يدخل يجد عليها حراسا من الملائكة يدفعونه، وإن مكة والمدينة ليخرجون الخبث من فيها ممن فيها، فيخرج السيء والفاسد ويخرج ليتكشف فيتبع الدجال، وإن العبد لا يخرج يظن أنه يغلب الدجال بالحجة فما يلبث إلا أن يكون من أتباعه. والدجال ينقلب حاله في غضبة، يعني يخرج للناس من غضبة يغضبها. وقد شك الصحابة في رجل يدعى ابن صياد، كان يعيش في المدينة من يهود، وكان فعلا من الدجالين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من أمره، فذهب يترصد له ليراه، ثم اختبره فعلم أنه دجال، نعم لكنه ليس الدجال على الراجح من أهل السنة والجماعة، وإن كان بعض أهل العلم متشكك فيه ومتوقف. قال: وثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام، يخرج عند ينزل عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق، واضعا يديه على جناحي ملكين، جبينه يتقطر عرقا كاللؤلؤ عليه السلام، فيدرك المسلمين يصلون في بيت المقدس، فيريد إمامهم وهو المهدي على الراجح، فيقدمه المهدي ويعرفه فيقدمه للصلاة، فيقول له عيسى عليه السلام: بعضكم أئمة بعض، تكرمة الله هذه الأمة، وهو الذي يقتل الدجال، وما إن يقتل الدجال حتى يسمع الصريخ أن حتى ينزل الله عز وجل إليه ملك أني قد أخرجت عبادا لي لا قبل لكم بهم، وهم يأجوج ومأجوج، فيفزع بالمؤمنين إلى جبل الطور ويحتبسون في الطور حتى تخرج فتنة تالية، وهي خروج يأجوج ومأجوج، فينهار السد الذي أقامه ذو القرنين، ثم يخرجون بأعداد لا يعلم عدها إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى، فينتشرون في الأرض. ومما لم أذكر أن الدجال يسيح في الأرض فيطوفها في 40 يوم، في يوم كسنة ويوم كشهر، وبقية الأيام كأيامنا، والمؤمن في أيامه يقدر للصلاة وقتها، فلا يجوز أن يصلي 5 صلوات في اليوم الذي كالسنة، بل يقدر لكل صلاة قدرها، فيصلي في اليوم الذي كسنة صلوات سنة. هذا الذي ورد عن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خروج يأجوج ومأجوج الذين يفسدون الأرض فيأكلون الأخضر واليابس، فيمر أولهم على بحيرة حتى إذا مر آخرهم يقول إنه كان هاهنا في يوم أو مرة ماء من شدة يبسها، وكأنهم يعني يحصدون كل خيرات الأرض، ثم تزيد فتنتهم بعد أن يقتلوا أهل الأرض بأن يوجهوا سهامهم إلى السماء فيطلقونها، فيفتنهم الله تبارك وتعالى فيرد السهام إليهم عليها دم، فيقولون قتلنا أهل الأرض وأهل السماء، فيرسل الله عز وجل عليهم النغف، وهي حشرة تدخل إلى أدمغة الماشية فتموت كالشات الواحدة، فتموت كل أنفس يأجوج ومأجوج كأنهم نفس واحدة، ثم يرسل الله تبارك وتعالى طيورا كأنها البخت فتأخذ أجسادهم إلى حيث أشاء الله، ثم يرسل الله عز وجل يرسل الله المطر على الأرض 40 صباحا حتى تصير مثل الزلفة، حتى تصير نقية ونظيفة طاهرة، وينزل عيسى عليه السلام بأصحابه ثم يعيشون على الأرض، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك: طوبى لعيش بعد المسيح، لأن الأرض تخرج بركتها وينتشر الأمان، حتى أن الصبي يلعب بالحية لا يخشى أن تصيبه، وأن الذئب يرعى مع الغنم وتكثر أو يكثر الخير، ثم سرعان ما تتبدل الأحوال، وبعد ذلك تخرج الشمس من مغربها، حينئذ تنقطع التوبة، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، حينئذ تخرج الدابة فتصم المؤمن والكافر بين عينيه أو في جبينه بأنه مؤمن أو كافر، ثم بعد ذلك النار، وهي آخر العلامات الكبرى، نار تخرج، وقبل ذلك تخرج الريح التي تأتي فتقبض أرواح المؤمنين فتمر عليهم كأنها عطسة، ولو كان المؤمن في كهف أو في جبل لقبضت روحه قبضا خفيفا، ثم لا يبقى على الأرض كما ورد في الحديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني لا يذكر الله عز وجل أبدا. ثم بعد ذلك تأتي النار التي تحشر الناس، وهي آخر الأشراط الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام القيامة. بعد ذلك يكون اندراس الإسلام ورفع القرآن، أو في خلال ذلك، واندراس الإسلام ورفع القرآن وعودة البشر إلى عبادة الأوثان وهدم بيت الله الحرام وقبض أرواح أهل الإيمان، يعني هذا بالروح اللينة، بالرياح اللينة أو بالريح اللينة، وتكون بعد ذلك مقدمات قيام الساعة، وهذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.